تعالى: والأنعام خلقها لكم. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، خلقها لكم أي خلقها لأجل أن تستفيدوا منها، فهي ليست كالسباع ولا كالتراب ولا كالأشجار، إنما لها خاصية أن الله خلقها لكم لأمور تعملوها. خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل، فهي مخلوقة لكم ولكم فيها هذه الصفات. لكم في هذه الأنعام دفء، في وقت البرد الإنسان يلبس ملابس الصوف ويبني له بيتا من الصوف ويضع له فراش من الصوف ومن الجلد أيضا. لكم فيها دفء تتقون البرد، ومنافع أخرى متعددة ومتنوعة. غير الأكل وغير الدفء، هذه تتجدد وتتنوع من عصر لآخر. صناعة الأحذية استعمالها فرع، استعمالها وفرش، استعمالها في أي غرض من الأغراض، وتأكلون لحمها وشحمها. تكون فيها جمال أيضا، هذه رابعة. جمال يعني زينة يتزين بها الإنسان، يفرح بها ويسر بها ويتجمل بها. إنسان عنده قطيع من الغنم، أو عنده كذا من البقر، أو عنده كذا من الإبل، يشعر بالفخر، بالراحة، بالطمأنينة، ينظر إليها نظرة إعجاب وراحة، ويركب الإبل ويتزين بها في ركوبها. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي حين تأوي إلى مراحها وما تأخذون من حليبها ومن نتاجها، وحين تذهب أيضا في الصباح عندما تسرح إلى مراعيها. فلكم فيها جمال وزينة بمشاهدتها وبما تحصلونه من خيراتها. وأمر خامس: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق ناقوس. وهذا في الإبل، تحمل الأثقال وتحملكم أنتم أيضا إلى أماكن يصعب عليكم ويشق عليكم الذهاب إليها أو نقل أمتعتكم إليها. تحملها هذه الأنعام إلى بلد لم تكونوا بالغيه أنتم على أقدامكم، فتستعملونها في الركوب وتحملون عليها المتاع. إن ربكم لرؤوف رحيم بكم، ومن رأفته بكم ورحمته لكم أن سخر لكم هذه تستمتعون بها وتنتفعون بأنواع المنافع من ملابس ومساكن وأكل للحوم وزينة وتجمل بها وحمل لكم ولمتاعكم، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بكم ورأفته حيث لن يكلفكم عنة ومشقة وإنما يسر أموركم. ثم قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل والبغال والحمير أيضا تحمل أثقالك مثل الإبل تحمل الأثقال إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل عام. فهذه للركوب الخيل والبغال والحمير للركوب وليست فيها الصفات الأخرى، ليست مما يستعمل في الدفء والأكل، وإنما فيها جمال ولكنها في الغرض الأساسي هو أنها تكون بحمل الأثقال. تنفرد عنها الخيل بأنه يجوز أكل لحمها لكنها لا تقتنى للأكل خلاف الإبل والبقر والغنم فإنها تقتنى للأكل، وأما الخيل فإنها تقتنى للزينة والحمل للأثقال. ولهذا ذكرها الله تعالى مع هذه، وإن جاء ذكر جواز أكل لحمها في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس الغرض من اقتنائها هو أكل لحمها لأن لحمها ليس بجيد، ولكن لو أكله الإنسان جاز ذلك وحلال، بخلاف الحمير والبغال فإنه يحرم أكل لحمها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد رأينا خلقا عظيما، ولم يذكره الله تعالى لأنه يختلف في اختلاف الأعصار والأمصار، وخاطب الله تعالى الناس عند نزول القرآن بما يعرفون، وجاء بما لا يعرفون بقاعدة عامة ولفظ مجمل يندرج تحته كثير من المخلوقات. هذه المراكب التي نركبها الآن من السيارات والطائرات والقاطرات، هذه كلها مما خلقها الله لنا لنركبها وزينة، نركبها وزينة نتزين بها، نتزين بالركوب فيها، ونتزين أيضا ونحمل عليها أثقالنا من مكان إلى مكان. وهذا من الأمور الدالة على إعجاز هذا القرآن. هذه الآيات ونحوها تنبهنا على أن الإنسان إذا رأى نعمة الله عليه أن يتذكر المنعم بها وهو الله تبارك وتعالى فيشكره عليها. إذا ركب سيارة ووصل من مكان إلى مكان يكون لسانه مشغول بحمد الله وشكره على هذه النعمة. من جدة إلى مكة كانوا يمضون يوما كاملا يتعرضون فيه للحر، يتعرضون فيه للغبار، يتعرضون فيه للعطش، ونحن الآن بأقل من ساعة. إنسان من هنا إلى الرياض يسير بعشر ساعات في السيارة وبساعة ونصف أو ربع في الطائرة، في حين أنه كان يمضي 20 يوما للحج ونحو ذلك في البلدان الأخرى على حسب بعدها وقربها. فخلق الله الذي خلقه تبارك وتعالى ويسره لنا نعمة عظيمة استدعي منا شكر الله عليها واستعمالها في طاعته، لا أن نستعمل نعم المنعم في التمرد عليه وعصيانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباد الشاكرين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يسأل يقول ما هو التورق وما حكمه؟ التورق في الأصل مأخوذ من البيع بالورق، والورق هي الفضة، وصورته أن تأتي لإنسان عنده بضاعة فتشتريها منه بسعر مؤجل، لكنه بسعر أعلى من بيع النقد. إذا كان يبيعها نقدا مثلا بمئة تشتريها منه بمئة وعشرين مثلا، على أن تسدد له القيمة على أقساط أو على تدفعها بعد شهر أو سنة أو مثلا، ثم تأخذ هذه البضاعة وتبيعها على شخص آخر بسعر أقل، كأن تبيعها بمئة أو بأقل من المئة، لأنك أنت قصدك الثمن ولا تقصد ذات البضاعة، فهذه هي صورة التورق، وهو بهذه الصورة صحيح وجائز. لكن الناس في هذا الزمن صاروا يحتالون، ويذهب الشخص إلى بنك من البنوك المعلنة عنها تتعامل بالتورق ويقول أنا أريد أن آخذ منكم مبلغ من المال بالتورق، فيقولون له عندنا بضاعة هي عبارة عن معادن تشتروها نقدا مثلا الكيلو بعشرة ريالات، نبيع عليك مثلا طن بعشرة آلاف ريال قيمتها نقدا، لكن نبيع عليك بحد عشر ألف على سعر مخصص على عدد من الأشهر، فيبرم معهم العقد. يقولون وكلنا نبيع حالك، يقول وكل خلون خذف بيعناها لك الآن 900، قل هذه 900 وبعد كذا شهر تجيب لنا 1100، بأمول 900 يبعونها لو بالتعالى، فيقول تأتينا ب 11000 بعد شهرين أو ثلاثة. هل استلمت البضاعة؟ هل رأيت البضاعة وحزتها؟ قال لا ما أدري. أين هي البضاعة؟ يقول ما أدري. هذا لا يسمى تورق، هذا يسمى تلاعب وعدد واحتيال كحية البني إسرائيل. بعض الإخوة يسألني يقول إذا قلت لهم أريد البضاعة أنا راها، قالوا هي في الصين أو في أمريكا الجنوبية، تحب تروح لها شوفها. رحنا أنا اشتريت بضاعة أبغى أشوفها وأستلمها، ولا أريد أن أوكلكم لتبيعوها، أنا أبيعها طريقة. قالوا يتعبك وانت ما تلاقي زباين، احنا الزباين عندنا موجودين الان في جهاز، وقد يكون لا يوجد اصلا بضاعة ولا يوجد عندهم معادن ولا يوجد عندهم اي شيء، انما هي اعطوك 9000 ويأخذ منك 11 بعد فترة، وهذا هو عين الربا، وهذا ليس من التورق وانما هو من الكذب والاحتيال، فانتبهوا. لو ذهبت إلى صاحب معرض سيارات عنده سيارات قال أنا أبيع سيارات بالتورق، هذه سيارة تريد تشتريها هي قيمتها نقد 70000 تشتريها ب80 سعر مؤجل، فاشتريتها ب80 وحوزتها، هذا بيع تورق صحيح. اشتريت هذه السيارة تبيعها على غير البائع، تذهب وتبيعها على واحد من الناس، أما لو بعتها على البائع عليك فهذا البيع يسمى بيع العينة وهو محرم، فانتبهوا بارك الله. قل ما حكم من يقبل بعض الأماكن أو الجمادات؟ هذا بهيمة فيما يظهر، ما هو عاقل. ليس هناك مكان يقبل عبادة لله إلا الحجر الأسود فقط، الدنيا كلها ليس فيها جماد يقبل تعبدا لله إلا هذا الحجر الأسود فقط، ومن قبل غيره فإنه على خطأ ومبتدع. الركن اليماني يستلم لا يقدم، والحجر الأسود أيضا يستلم مع التقبيل، ويشار إلى الحجر الأسود إذا لم تستطع التقبيل أو الاستلام وتكبر. وأما الركن اليماني فإنه إذا لم تستلمه فإنك لا تكبر ولا تشير. التكبير الإنسان إذا حاذى الحجر الأسود في بداية الطواف يقول بسم الله ويكبر، وفي الأشواط الأخرى يكتفي بالتكبير. قل ما حكم من يريد أن يتزوج وعمره في الخامسة عشرة لأنه يخاف أن يقع في المصائب في المعاصي لأن هذا الزمان خطير؟ نقول الله يسهل أمره يعينه وإن شاء الله يوفقه، وعليه أن يبادر بالزواج. لكن أنصحه وأنصح غيره، كل من أراد أن يتزوج أن يعرف كيف يدير بيت الزوجية، يقرأ ويتعلم ما هي الحقوق الواجبة عليه وما هي الحقوق التي له، ليعرف كيف يشغل المرأة، لا أن يأخذها ويهتم بقضاء شهوته دون أن يعرف كيف يدير بيته، لأن هذا مسؤولية. كما لو أن الإنسان اشترى جهاز كهرباء يقرأ الكتالوج قبل ما يشغله، كذلك اقرأ أحكام النكاح والطلاق وما يرتبط بها من حقوق وواجبات نحو هذه المرأة ونحو من يتصل بها لأن لا يقع في شيء من محله. دم الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ نقول ليس بطاهر، نجس. دم الإنسان ليس بطاهر. السؤال ما هو واضح، يقول هل يجوز الزواج من بنات الأخ من الخال؟ علما بأن خالي الأول أخ لي بالرضاعة. إذا كان أخوك خالك أخ لك من الرضاعة فلا يجوز لك أن تتزوج بناته لأنك عم لهن من الرضاعة، أنت عم لأولاد خالك من الرضاعة، أنت عم لهن من بنين وبنات، فلا يجوز لك الزواج لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أهلي في المدينة وأدرس في جامعة أم القرى وآتي كل أسبوع من المدينة محرما بعمرة، هل في تكرار هذه المخالفة؟ لا، هذا في استحباب. الإنسان كلما قدم إلى مكة من خارجها يستحب له أن يكون في حال إحرام، وهذا من تعظيم البلد الحرام. قل هل لي أن أخصص النية عن والدي أو ذريتي حرج؟ نقول إذا كان الذي تنوي عنه متوفى أو حيا أنابك ممن لا تجب عليه العمرة فإنه يصح ذلك، أما إذا كانت العمرة واجبة عليه ولم يؤديها وهو قادر فلا تصح عنه. هل في تخصيص النية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل في أرضي، هل في حرج أو مخالفة أو أجر؟ لا، في مخالفة. النسك لا يكون إلا لواحد. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحج عنه وعن أمة محمد ولم يعتمر عنه وعن أمة محمد، فالنسك لا يكون إلا لواحد. لو أردت أن تعتمر عنك وعن أمك في نسك واحد ما يصح، لا يكون إلا لواحد. يسأل سؤال نوار، يقول الريح الذي لا ريح له ولا صوت هل ينقض الوضوء؟ إذا خرج منك شيء متأكد إنه ينقض الوضوء، لكن بعض الناس يصير عنده وسواس، أي حركة داخل جسمه يخيل إليه أنه خرج من الريح، ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وقال إن الشيطان يعمد إلى أسد أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأصل في الصلاة أنصرف من الصلاة، لكن في غيرها أيضا لا يكون لأن الشيطان دائما يؤذي الإنسان، وخاصة اللي عنده حساسية أو عنده ضعف ما يستعيذ بالله من الشيطان يتسلط عليه، حيث أنه يخيل إليه كل ما أراد أن يذهب للصلاة أنه واحد. يسأل سؤال في العرافة، وعندما يحصل بينه وبين أحد الأشخاص نزاع عندما يفقد أحدنا شيء يقول له اذهب إلى العراف في خبز، فما حكم ذلك؟ هذا لا شك أنه من الأعمال التي لا يجأ إليها بالجهلة الذين لا يعتمدون ولا يتوكلون على الله. لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى العراف أو الساحر أو الكاهن، ومن ذهب إلى ذلك صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما بينا ذلك في درس مضى. الإنسان عليه أن يكون دائما مرتبط بالله تبارك وتعالى، ولا تخطر له هذه الوساوس وهذه الأوهام والتخيلات. وإذا ظهر له أن الإنسان قد سرق منه شيء أو أخذ منه شيء يصارحه في هذا ويؤكد عليه، وكاف هذا في الحصول على حقيقة الأمر. أما أن يذهب للسحرة ويقول أن فلان أخذ منه شيء أو سرق منه شيء فهذا ليس أسلوب أهل التوحيد. فالحكمة من خلق الشياطين والكفار ليميز الله الخبيث من الطيب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فيحمد الإنسان ربه أن هداه بالإيمان، أن جعله آدميا وأن جعله من أهل الإيمان، حيث أنه لم يجعله بهيمة ولم يجعله كافرا، وإنما جعله من أهل التوحيد، ويسأل الله تعالى الثبات. لهذا من المشروع للإنسان أن يكثر من قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا لما حضرت الوفاة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه كان في سكرات الموت، فكان يقول لا بعد. فلما أفاق مرة قال له ابنه إنك قلت لا بعد، فماذا تعني؟ قال كان الشيطان عندي وهو يبكي ويقول أسست مني يا أحمد، فقلت له لا بعد ما دامت لم تخرج الروح فمجال الضلال لا يزال موجود. الإنسان دائما يدعو بأن يثبت الله قلبه على التوحيد. ما صحة طواف النساء كاشفات الوجه وحاسرات عند اليدين والقدمين؟ الطواف اشترط له ستر العورة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فلا يجوز للمرأة في الصلاة أن تبدي ذراعها أو ساقها أو نحرها أو شعرها، فإن فعلت فلا تصح الصلاة، وكذلك الطواف. هذا من حيث صحة العبادة. فلو أن امرأة أخرجت ذراعها أو أخرجت صدرها أو رقبتها فطوافها باطل. أما الوجه فإنه واجب ستره عن الرجال الأجانب، وكذلك اليدين والقدمين، فهذه واجب سترها عن الرجال الأجانب. لو طافت المرأة وهي كاشف وجهها الطواف من حيث هو صحيح، لكنها عاصية بهذا وآثمة لأنها تركت أمرا واجبا عليها ستره وهو وجهها ويديها. والواجب على المرأة في الطواف وفي أي مكان تتعرض فيه لمخالطة الرجال الواجب عليها أن تلبس ملابس ساترة لكل البدن وواسعة لا ضيقة وسميكة لا خفيفة. المرأة التي تأتي تعرض نفسها على الرجال في الشوارع أو المساجد أو تأتي للطواف وإن كان يوجد شيء من هذا مع الأسف الشديد، فلا شك أن هذا من مثال الفتنة، وهي بهذا مأزورة غير مأجورة هي ووليها الذي أذن لها بالخروج. فنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.